الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب التوضيح للإمام الحافظ السخاوي عليه رحمة الله. وفي هذا المجلس يتعرض السخاوي رحمه الله تعالى لشرح الحديث الصحيح والكلام عن هذا النوع أو القسم من أقسام الأحاديث، لأن ابن الملقن عليه رحمة الله كان قد قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، فقال: وصحيح وحسن وضعيف. وقلنا طبعا أن العلماء المتقدمين على أن الصحيح والحسن يدخلان في نوع الصحيح اللي هو المقبول، وإن أول من ذكر اصطلاح الحسن هو الإمام من؟ أول واحد أشار إلى اصطلاح الحسن من جهة الاصطلاح هو الترمذي، أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله. وأول من أشار إلى القسمة الثلاثية دي الإمام الخطابي في كتاب معالم السنن، ومعالم السنن ده بيشرح فيه سنن أبي داود عليه رحمة الله. لكن ورود لفظ الحسن في كلام الأئمة المتقدمين، كما ذكرنا أن الإمام أحمد كان بيذكر لفظ الحسن، وكان بيقول على بعض الرواة أن هو حسن الحديث كمحمد بن إسحاق وغيره. بعض أهل العلم يقول أن هذا ليس على جهة الاصطلاح، يعني يقع في كلام أحمد وكلام البخاري، يقول حديث حسن، لكن العلماء اللي بيقولوا أن أول واحد قال الحسن على جهة الاصطلاح والترمذي بيقولوا ما سبق قبل الترمذي ككلام أحمد والبخاري عليهما رحمة الله، ده كان على جهة اللغة وليس على جهة الاصطلاح، لأن احنا عندنا المعاني أو التعريف اللي بنتعرض لها إما أن تكون في اللغة أو في إيه؟ أو في الاصطلاح. اللغة معناها أوسع، فالحسن في اللغة معنى إيه؟ معنى الجميل والجيد في مقابل القبيح، لكن في الاصطلاح ليه معنى معين اللي احنا سندرسه ونتعرض له إن شاء الله عز وجل. فأول واحد يعني اصطلح أو وضع هذا الأمر وتكلم عليه وذكره في كتابه هو الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله صاحب السنن. فهنا السخاوي هو بيشرح كلام ابن الملقن، هيبدأ في ذكر الصحيح، وإحنا تعرضنا المرة السابقة لذكر الصحيح، لكن نعيد يعني هذا الكلام لأنه متصل بما سنقوله إن شاء الله عز وجل. تفضل اقرأ إسلام. الصحيح لذاته وكذا لغيره ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، إذ هو المتصل السند بالعدل التام المتصي أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. نعم، هنا الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله أراد أنه يضع تعريف واحد لنوعي الصحيح. إيه هم نوعي الصحيح؟ الصحيح لذاته والصحيح إيه؟ لغيره. عايز يحط لهم تعريف واحد مع بعض. فقال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، وده تعريف صحيح، لأن الحديث الصحيح اللي ما فيهوش طعن، ليس هناك طعن لا في الإسناد ولا في المتن. فالسخاوي طبعا فهم من هذا الكلام وبيشرح كلام ابن الملقن أنه يقصد الصحيح لذاته والصحيح لغيره. طب إيه هو التعريف؟ يقول: إذ هو المتصل السندي. يبقى أول شرط ظهر لنا من التعريف إيه؟ اتصال الإسناد أو اتصال السند، وده واضح في الدروس السابقة. بالعدل التام الضبط، بالعدل إيه؟ التام الضبط. يبقى الشرط الثاني العدالة، العدالة. تمام. الشرط الثالث اللي هو إيه؟ الضبط. تمام كده. لكن الضبط هنا ذكر فيه نوعين، التام والقاصر عنه. يعني القاصر عنه اللي هو خفيف الضبط الأقل. أنا عايز أمثل دلوقتي درجة الضبط عشان أفهم يعني تام ويعني قاصر عنه. التام الضبط لو قلنا مثلا واحد ضبطه 80%، ضبطه يعني حفظه، إن الراوي يستطيع أن يستحضر ما سمعه من صدره أو من كتابه. وإحنا قلنا الضبط ضبط إيه؟ صدر وضبط الكتاب. فلو هو أنت مثلا سمع معنا في المجلس 100 حديث، فقلنا له قول الأحاديث أعدها، فذكر منها 80 حديثا، ده نديله درجة إيه؟ هنسميه تام الضبط، لأن ضبطه بلغ 80%. طبعا تمام الضبط ده برضو درجات، يعني في أئمة كبار زي واحد زي البخاري يجيب لك 100 حديث، تاخد بالك، بعد كده بيقصر عنه اللي يقل عنه ممكن يجيب 90، بس برضو اسمه تم ايه؟ تم الضبط. لما يبقى يخش معايا مثلا في 70% بدأ ضبطه ايه؟ يقصر او يخف او يقل، فيبدأ يخش معايا في معنى الحديث الايه؟ اللي هو خفيف الضبط، الحديث الحسن. لان عندي الفرق الوحيد ما بين الصحيح والحسن هو تمام الضبط في الصحيح وخفة الضبط في ايه؟ في الحسن. فعشان انا افهم يعني ايه خفة الضبط، ان واحد مثلا هيجيب لي 60 حديث من 100، ده ضبطه ايه؟ كده خفيف، خف ضبطه. او يجيب 50 من 100، ده برضو ضابط لكن ضبطه ايه؟ خفيف. اول ما يقل عن 50 ده يبدأ ضبطه يقل بصورة شديدة، بيبقى يصل الى انه غير ضابط، سيء الحفظ، ضعيف جدا، يعني تقل مرتبته حتى ان هو يعني لا يستطيع ان هو يضبط ما يسمع. تمام؟ فده معنى خفة الضبط وايه وتمام الضبط. فهو بيقول إذ هو المتصل السندي بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، إن هو مش بيعرف الحسن، ده بيقول لك إن الحديث الصحيح إما يكون العدل ده اللي رواه بسند متصل تام الضبط أو حفظه أو ضبطه قل، لكن بشرط أنه يعتضد أو يتم تأييده بقرينة أخرى من خارج الحديث. يعني لو واحد كان حديثه حسن وجي طريق آخر يؤيد ما يقول، هيرتفع لرتبة إيه؟ هو ده بقى التعريف بتاع الصحيح إيه؟ لغيره. عشان كده هو جمعهم مع بعض، قال لك أو القاصر عنه إذا اعتضد. لو شال كلمة إذا اعتضد دي يبقى تعريف إيه؟ الحسن. يبقى باختصار الحديث الحسن هو الحديث الذي خف ضبط أحد رواته، صح كده؟ احنا لسه ندرس الحسن برضو، لكن الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا اعتضد. يعني اعتضد يعني إذا تأيد أو كانت له قرينة أو له شاهد أو له متابع يؤيد النقل اللي هو نقله صاحب الحديث الايه؟ الحسن. من غير شذوذ ولا علة. ده احنا طبعا عندنا شراءة الصحيح كم شرط؟ 5: العدالة والاتصال والضبط، دي اسمها شروط إيجابية، يعني مطلوب تواجدها فين؟ في الراوي وفي السند. لكن الباقي ده شروط ايه؟ سلبية، لان انا مش عايز شذوذ، مش عايز علة، فبقول والا يكون شاذا ولا معللا او من غير شذوذ ولا علة، فدي شروط سلبية عدمية مش عايزها، لا أريد أن تتواجد. فالشرطين دول الشذوذ والعلة المطلوب ألا يوجد في الحديث الصحيح أو الحسن أو الصحيح لغيره. تمام؟ تكلمنا عن الشذوذ وقلنا ما هو الشذوذ. الشذوذ في اللغة هو الانفراد والمخالفة. لما واحد بيخالف جماهير الناس بيقولوا عليه إيه؟ شاذ. او واحد انفرد عن طريق الناس يقول ايه؟ شاذ، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن شذ شذ في النار، يعني بعد عن جماعة المسلمين. فشذ في النار يعني انفرد في النار بعيدا عن جماعة الناس، تمام؟ فده معنى الشذوذ. لكن هل الشذوذ هو المخالفة ولا الانفراد؟ ابن حجر في النزهة وفي غيرها بيقول ان الشذوذ هو المخالفة، مخالفة الراوي المقبول لمن هو اولى منه صفة او عددا. مش بقول لك الراوي الضعيف، والتفريق ده الصراحة بتاع ابن حجر، يعني المتقدمين ما كانش بيقولوا نفس الكلام ده. الراوي الصحيح او الراوي المقبول اللي هو الراوي العدل الضابط، سواء كان صحيح الحديث او حسن الحديث، لو خالف من هم اكثر منه عددا بيقولوا عليه ايه؟ شذوذ، شذ عنهم، او انفرد بحديث لم يروه من هم اكثر منه او من هم اوثق منه، يعني درجته في العدالة او في الضبط اعلى، تمام؟ هو خالف الناس الاعلى منه او انفرد عنهم، ده اسمه شذوذ. لكن بعض اهل العلم بيقول ان الشذوذ هو التفرد مش المخالفة. يعني مثلا لو قلنا ان في راوي روى عن الامام مالك، احد اصحاب مالك، وطبعا اصحاب مالك دول كانوا كثر، كانوا كثيرين جدا، روى عنه حديث فقال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، جمهور أصحاب مالك باقي أصحاب مالك قالوا حدثنا مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إيه الفرق بين الروايتين؟ هنا في رواية الجماعة اللي هم جمهور أصحاب مالك لم يذكروا ابن عمر، فصار الحديث ده مرسل لأن سقط منه ما بعد التابعي. أنا مش عارف بقى أصحاب اللي سقط ولا غيره، لأن ممكن يكون نافع خده من واحد تاني تابعي زيه وبعد كده عن ابن عمر مثلا، لكن سقط ما بعد التابعي ده. لكن هو الراوي اللي احنا بنتكلم عليه الوحيد هو اللي وصل الحديث بذكر ابن عمر. أنا أعمل إيه في الموقف ده؟ هو كده تفرد بذكر ابن عمر في الحديث، تفرد بوصل الحديث. وصل الحديث يعني ذكر ايه؟ الحديث متصل ما فيهوش انقطاع، لان طبعا نافع عشان يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام لازم يكون في واسطه، لانه ما شافش النبي ولا سمع منه عليه الصلاه والسلام. فالراوي ده اللي انفرد انا اسمي حديثه حديث شاذ، شذ عن جماعه او جمهور اصحاب مالك، تمام كده؟ فاصبح راوي ايه؟ حديثه هنا شذ فيه برغم ان هو راوي ايه؟ ثقه. طب والعله؟ العلة ان ممكن يكون عند اسناد السلامة فيه ظاهرة زي الاسناد اللي معنا ده، وبعدين مفيش اي مشكلة قدامه. ده الراوي بيقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسناد اصلا بيسموه سلسلة الذهب، يعني اسناد ذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر، مفيش بعد كده. لكن العلماء الكبار بيعرفوا ان الحديث ده معلول فيه علة او معل فيه علة بسبب اطلاعهم على الطرق، فيقول لك لا ده راوي جابه عن مالك دون بقية اصحاب مالك فكده فيه علة. عشان كده العلماء اشترطوا في العلة تكون علة ايه؟ ظاهرة ولا خفية؟ خفية. لان العلة الظاهرة في علة، خلي بالك العلل اما ظاهرة واما خفية، اما تكون ظاهرة واما تكون ايه؟ خفية. العلة الظاهرة زي ايه؟ اللي ممكن اي واحد يعرف، اي واحد درس علم الحديث يعرف العلة الظاهرة دي، ان الراوي يكون ضعيف. انت اول ما تشوفه خلاص ده راوي ضعيف، فعلة السند هنا او الحديث ان في راوي ضعيف، بس دي حاجة ظاهرة لكل الايه؟ كل المشتغل بالحديث. او ان يكون في انقطاع مالك عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. انت اول ما راجل درست الحديث 3 4 5 سنين عرفت ان نافع ده ما سمعش من النبي، في انقطاع هنا، تمام؟ او ان راوي يكون غير عدل مثلا. يعني الشروط الثلاثة الاولانية واحد فيهم مش متوفر او اكتر من واحد، فدي علة ظاهرة اي حد يعرفها اشتغل بالحديث. لكن العلة الخفية لا يطلع عليها إلا العلماء الكبار. بيعرفها منين؟ بيعرفها من اطلاعه على المتون والأسانيد ومعرفته بأحوال الرجال، فأصبح الحديث له صنعة، يقدر يعرف العلة الخفية. انت تقول ده صحيح ويقولك لا ده ضعيف، طب ليه ضعيف؟ عشان خاطر كذا وكذا وكذا، يعرفه الجهابذة. والجهابذة جمع جهبذ مش جهبذ، جهبذ هو المتقدم والخبير. الجهابذة المعمال يعرفوا المسألة دي، تمام. فالعلة الخفية هي المقصودة هنا في التعريف، ولازم تكون العلة قادحة، لأن ممكن تكون في علة ومتأثرش معانا. زي ايه؟ لو انا قلت لك مثلا روى هذا الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ده في طريق، تمام. او مثلا روى هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، راح جه طريق تاني رواه بس مش ابن مسعود بقى الصحابي، قال لك لا ده روى عن عائشة رضي الله عنها، فكده في اختلاف اهو، في طريق بيقول ده عن عائشة واختلاف بيقول عن ايه. طبعا دي علة، اختلاف في الصحابي، لكن هي في الحقيقة ليست قادحة. ليه؟ طيب مين يقول؟ عشان في الاخرة ما يهمنيش الصحابي مين، خليها عن عائشة رضي الله عنها او عن ابن مسعود، في النهاية انا اثبت ان هو صحابي وكلهم ايه؟ عدول. او اللي انا اختلف في اسم راوي من رواة الحديث، كان يقال مثلا هذا الحديث عن سفيان، فيأتي في طريق عن سفيان ابن سعيد الثوري، الثوري في طريق اخر يقول لك لا عن سفيان ابن عيينة، فهنا حصل فيه اختلافه. لكن هل الاختلاف ده يضر؟ لا يضرني. ليه؟ لان سواء الثوري او ابن عيينة كلاهما أئمة من أئمة الحديث، عدول ضابطين، فيش مشكلة عندي. فدي علة لكنها غير إيه؟ قادحة، يعني لا تطعن في السند، تاخد بالك. فالاختلاف في أسماء بعض الرواة، لكن طالما الراوي في النهاية راوي ثقة لا يضر الإيه الأمر، طالما برضه هو من أصحاب الشيخ اللي بروي عنه. اللي ممكن برضه يجي راوي ثقة وراوي ثقة، لكن أنت تعرف إن في علة، إن أصلا ابن عيينة مثلا مش من تلاميذ الشيخ اللي بروى عنه ده، يبقى كده في خطأ في الإسناد. فطالما تساووا في أمور معينة فده لا يقدح في إيه؟ في صحة الحديث. فيشترط في العلة أن هي تكون إيه؟ شرطين، علة إيه؟ خفية وقادحة. لأن هي لو علة ظاهرة دي هتخش معاها في الإيه؟ في الثلاث شروط الأولانية، تاخد بالك. وأما العلة القادحة لأن في علل لا تؤثر معي والعلماء بيعدوها لأن المسألة فيها يسيرة يعني. فهنا لما أجي أقول أنا عايز أضع تعريف للصحيح بنوعيه، يبقى أقول التعريف اللي وضعه مين؟ السخاوي عليه رحمة الله. قال: فالصحيح لذاته وكذا لغيره ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، إذ هو المتصل السندي بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. طيب بيقول: والإسناد أو السند هو الطريق الموصل للمتن. خلي بالك هنا المحقق كسر او جر الايه الموصل، طبعا ده غلط، الموصل لانه طبعا هو صفه للطريق والطريق هنا مرفوع. الطريق الموصل للمتن، تمام. ده معنى ايه؟ السند ولا الاسناد؟ الاثنين. العلماء علماء اللغه يفرقون بين السند والاسناد، علماء اللغة يفرقون بين السند والإسناد، فيقولون السند اللي هو الطريق، تمام. السند اللي هو ايه؟ الطريق، طريق المتن، الطريق الموصل للمتن. المتن طبعا احنا قلناه اللي هو ما ينتهي اليه غاية السند من الكلام، فالسند هو الطريق. طب الإسناد ده في اللغة بيسموه ايه؟ نوعه ايه في اللغة؟ مصدر. لكن السند اسم. ايه الفرق بين الاسم والمصدر؟ الفرق بينهم ان الاسم ده اسم سنده، لكن الاسناد حكاية الاسم ده، يعني السند الطريق، اما الاسناد حكاية الطريق. يعني السند اللي هو الطريق اهو، الاسناد اللي انا توصف لي الطريق، تحكي لي الطريق، ده الفرق يعني بكل بساطة كده ما بين الاسناد والسند. لكن في علم الحديث ما عندناش فرق، المحدثون تساهلوا في هذه المسألة فيقولون مثلا روى هذا الحديث او روى هذا الحديث باسناد صحيح، او يقولون بسند صحيح، لا فرق عند المحدثين بين السند والاسناد. اما عند اللغويين عندهم فرق، بيدققوا في المسألة دي، تمام؟ فبيقول الاسناد او السند هو ايه؟ هو الطريق الموصل للمتن، وكما قلنا هو الاخبار عن طريق المتن او حكاية طريق المتن كما ذكرنا في الدروس السابقة. ويقول المتن هو الغاية التي ينتهي اليها. من اللي ينتهي؟ السند. الغاية اللي ينتهي اليها السند، او من انتهى اليه، او من انتهى اليه غاية السند من الكلام، يعني اخر السند الكلام اللي بعديه هو ده المتن. وطبعا المتن في اللغة يعني ايه؟ المتن يعني الطريق الواضحة، او جادة الطريق، وسط الطريق، يقال سار على متن الطريق، يعني على وسط الطريق او في وسط الطريق. والمتن ايضا يطلق، يقال ركب على متن السفينة او على متن الدابة ظهرها يعني. فبرضو المتن من المماتنة وهو المغالبة، تمام؟ دي كل دي معاني لغوية، لكن في النهاية أنا باخد المعنى القريب للاصطلاح اللي هو إيه؟ جادة الطريق أو وسط الطريق. فهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، أو كما قال السخاوي هنا هو الغاية التي ينتهي إليها، يعني السند. اقرأ. ومنه أي من الصحيح. علي صوتك. ومنه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتبه مما هو أعلى مراتبه مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه. نعم. منه يعني إيه؟ يعني يبدأ هنا يذكر أنواع الأحاديث الصحيحة، أنواع الأحاديث إيه؟ الصحيحة. لكن هنا بيذكر الصحيح لذاته اللي هو أعلى مراتب الإيه؟ الصحة. تاخد بالك احنا عندنا الصحيح لذاته او الصحيح لغيره، لكن خلي بالك العلماء اختلفوا، هل الحديث الصحيح لذاته اعلى ولا لغيره؟ بعضهم قال لغيره اعلى. ليه؟ لانه اعتضد بطريق اخر. الصحيح لذاته ده هو طريق ايه؟ واحد، نبعت الصحة من ايه؟ من ذات الطريق، منه نفسه. لكن الثاني بيقول لك ان هو كان حسن وجاله طريق اخر صحيح او حسن فانضم ليه فاصبح صحيحا لغيره. فمسألة الانضمام دي جعلت عند بعض اهل العلم الحديث الصحيح لغيره اعلى من الصحيح لذاته. طب انا هستفيد ايه؟ يعني سواء هو صحيح لذاته او صحيح لغيره، هو في النهاية قسم ايه؟ الصحيح، يعني المقبول، يعني هعمل به اذا انتفت عنه شبه اخرى ما كنش مثلا منسوخ او كده، هستفيد ايه طيب لما افرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ معرفة طرق اخرى للصحيح يستفاد به عند التعارض. احيانا في مبحث عند العلماء اسمه التعارض والترجيح، يعني احاديث تتعارض مع بعضها، فهم لهم طرق ازاي يتعاملوا مع الاحاديث دي. فمن ضمن الطرق تقديم الحديث الاقوى، من ضمن الطرق تقديم الاحاديث الايه؟ الاقوى. يعني لو تعرض معايا حديث صحيح لذاته وصحيح لغيره والاثنين تعرضوا مع بعض، ما عرفتش اجمع بينهم، لان اول شيء بلجأ ليه عند التعرض ايه؟ الجمع. زي مثلا حديث لا طيرة ولا عدوى، ده حديث بينفي ايه؟ العدوى. وحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد، ده بيثبت ايه؟ يبقى فيه تعارض، لكن العلماء جمعوا بينهم. انت واخد بالك؟ جمعوا بينهم. طب عند عدم استطاعة الجمع بين الأحاديث أو الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، هنيجي في الآخر لازم نسقط واحد. طب أنت لما تيجي تسقط، هتسقط الصحيح الذاتي ولا لغيره؟ إذا كنت ممن يقول بأن الصحيح لذاته أقوى يبقى تسقط من؟ لغيره. وإذا كنت تقول بالعكس ستسقط الصحيح لذاته. يبقى فايدة معرفة ده لذاته ولا لغيره عند مسألة التعارض بين الحديثين. فبيقول المتفق عليه، هيبدأ يذكر الأحاديث اللي هي الصحيحة ودرجتها، لأن طبعا الأحاديث الصحيحة دي مش درجة واحدة، ده درجات، وهنشوف دلوقتي الدرجات دي عبارة عن إيه. المتفق عليه، يعني متفق عليه؟ قال وهو، اقرأ. وهو ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، الذي أولهما أصحهما، لا عند كل أم، لا عند كل الأم. نعم. يبقى المتفق عليه، هل كلمة اتفق عليه أو المتفق عليه مين اللي اتفق عليه؟ هل الأمة اتفقت عليه كلها؟ يعني ده اتفاق الأمة ولا اتفاق الشيخين؟ هنا بقى مهم جدا، اللي ده ليه تعلق بعبارة السخاوي اللي بيفسر بيها كلام ابن الملقن. المتفق عليه هو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، بس في شرط أن يكون من حديث صحابي واحد. يعني مثلا يأتي حديث في أمور الصلاة أو أمور العبادات يفيد نفس المعنى بتاع الحديث الآخر اللي موجود في مسلم، لكن ده عن صحابي وده عن صحابي آخر، لا يقال اتفق البخاري ومسلم عليه. ليه؟ لم يتحد في إيه؟ في الصحابي. لكن لو البخاري أخرج الحديث من طريق أبي هريرة ومسلم أخرجه من طريق أبي هريرة يقال متفق إيه؟ عليه. فالحديث المتفق عليه هو الذي اتفق أو أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ويجوز أن تقول في صحيحهما، ها؟ من طريق صحابي واحد، من طريق صحابي واحد. يعني طيب لو قلنا ان البخاري اخرج الحديث ده من طريق ابي هريرة في كتاب الادب المفرد، ومسلم اخرج الحديث ده من طريق ابي هريرة في كتاب التمييز مثلا، هل ده متفق عليه؟ لا. ليه؟ برغم ان هو من طريق صحابي واحد الا انه مش في الصحيح. انا بقول لك المتفق عليه اللي يكون موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، اما الادب المفرد ده كتاب اخر، والتمييز لمسلم ده كتاب ايه؟ آخر. فواضح جدا الشروط بتاعت المتفق عليه. فيقول الذي أولهما، أولهما اللي هو مين؟ اللي هو صحيح البخاري. أصحهما، أصحهما لا عند كل الأمة. هتلاقي عند دي مضوعة بين ايه؟ بين قوسين أو بين معقوفين. ليه طيب؟ لأن هي أصلا مش موجودة في المخطوط، مش موجودة في الأصل اللي كتبه السخاوي أو اللي كتبه الناسخ عن كلام السخاوي أو عن كتاب السخاوي. المحقق وضع عند دي لأنه هو بيقول أنا رأيت أن الكلام لا يستقيم إلا به. طب هنشوف الكلام ده. بيقول أولهما أصحهما لا عند كل الأمة، يعني مش كل الأمة بتقول إن البخاري أصح مسلم. ده معنى صحيح على فكرة، يعني ورد بعض النصوص التي تقول مثل هذا الأمر، وهنناقش المسألة دي دلوقتي. طب لما نشيل عنده أولهما أصحهما لا كل الأمة، إيه الكلام مفهوم إيه؟ إيه اللي خلى المحقق يستشكل الأمر فحط كلمة عنده؟ حس إن الكلام مش راكب على بعضه، مع إن بعض العلماء وجهوها إن هو بيقول إن المتفق عليه هو ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الذي أولهما أصحهما لا كل الأمة، يعني لا كل الأمة اتفقت عليه. يعني عايز يقول المتفق عليه اللي هو اتفق عليه البخاري ومسلم لا كل الأمة، وده معنى صحيح أيضا. مش معنى كده لما تسمع كلمة متفق عليه يبقى كل العلماء اتفقوا عليه أو كل العلماء أخرجوه، طب واخد بالك؟ لكن في نقطة هامة بيقول وإن تضمن اتفاقها لتلقيها لهما إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول. يعني إيه؟ يعني مسألة اتفاق الأمة لما يكون في حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد هو بيتضمن اتفاق الأمة عليه، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. يعني كل العلماء نقل عن جماعات من الأئمة أنهم بيقولوا إن أصح كتابين على وجه الأرض كتاب البخاري وكتاب مين؟ كتاب مسلم. طبعا كان الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك. ليه؟ لما كانش فيه بخاري ومسلم أصلا. الشافعي مات في نفس السنة اللي ولد فيها مسلم، والبخاري لما مات الشافعي كان البخاري يعني ما يزال صغيرا، تمام؟ فالشاهد من الكلام إن الأمة اتفقت في الجملة على صحة ما في البخاري ومسلم، فكلمة متفق عليه تعني إن البخاري ومسلم اتفق على هذا الحديث، وده بيتضمن اتفاق الأمة إن الأمة موافقة على الكتابين تلقتهما بالقبول. لكن إلا ما علل. إلا ما علل يعني يا حسام؟ إلا ما علل يعني علل، يعني الأمة قالت إن إيه، أو بعض العلماء يعني قال إن في بعض الأحاديث التي في الصحيحين فيها علة، والعلة دي هل هي علة توجب الضعف أو لا؟ يعني أكبر كتاب، أو مين هم العلماء نقولهم يعني كده، مين العلماء اللي هم تكلموا عن بعض الأحاديث المعلولة أو اللي طعنوا فيها في البخاري ومسلم؟ أول واحد تكلم عن هذا الأمر هو أبو الفضل ابن عمار الشهيد، وده متوفى سنة 317 من الهجرة. وهذا الإمام استشهد يوم أن دخل القرامطة إلى الكعبة وسرقوا الحجر الأسود وقتل رضي الله عنه عند الكعبة، فعشان كده بيقولوا عنه أبو عمار إيه؟ ابن عمار إيه الشهيد، تمام؟ ده لي كتاب اسمه علل الأحاديث في صحيح مسلم، كتاب مجلد واحد، علل الأحاديث في صحيح مسلم، بيجيب الأحاديث وبينتقد بعض الأحاديث لكن أحاديث قليلة. بعد منه جه الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، الإمام الدارقطني المعروف صاحب علل الدارقطني وصاحب سنن الدارقطني وغيرها من الكتب، تمام؟ ده متوفى سنة 385 من الهجرة، ليه كتاب اسمه التتبع، يعني مسك البخاري ومسلم وتتبع أحاديثهما وانتقد حوالي 200 حديث، جاب 200 حديث وانتقد ايه الأحاديث دي. لكن خلي بالك معظم انتقاداته ليست في تضعيف المتن، يعني بيقولش الحديث ضعيف، بينتقد على البخاري أو مسلم إن الإسناد اللي جيب المتن ده اللي هو موافق على صحته جاء من طريق لا يرتضيه الدارقطني، قال لك في علة في الإسناد لكن المتن أنا موافق عليه، إلا أحاديث قليلة لم يوافق على المتن فيها، تواخد بالك؟ طب البخاري الأحاديث اللي فيه تقترب من 3000 حديث من غير المكرر، يعني حوالي 2700 على خلاف العلماء في عدد الأحاديث، ومسلم وصل للثلاث آلاف، تمام؟ فدلوقتي لما يجي مثلا الدارقطني ينتقد 200 حديث من كام يا عم؟ من أقل من 6000 حديث، يعني 2700 البخاري وتقريبا 3000 مسلم، دي أرقام تقريبية، يبقى 200 دول ايه بالنسبة لحاجة ضعيفة، وكمان 200 أكثرهم لم ينتقد المتن إنما انتقد إيه؟ السند، وكمان من تقد رد عليه العلماء زي الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه فتح إيه؟ فتح الباري شرح صحيح أول مجلد فتح الباري اللي هو المقدمة ده اسمه إيه؟ ده مهم جدا، اسمه هدي الساري، وبعض العلماء يقول هدى الساري، إنه وجدوا في مخطوط بيقال بخط ابن حجر فيما أذكر إن هو اسمه هدى الساري. في فصل من ضمن فصول هذا الكتاب اللي هو المقدمة هدي الساري أو هدى الساري، جاب الأحاديث اللي تكلم عنها الدارقطني ورد عليها وبين أن الصواب مع البخاري، واخد بالك؟ فهتلاقي في النهاية الحصيلة اللي ممكن يسلم لها بعض العلماء قليلة جدا في الانتقادات الموجودة فين على البخاري ومسلم. عشان كده يقول ان العلماء اتفقوا والأمة اتفقت على البخاري ومسلم الا احرف يسيرة، الا حاجات بسيطة، احاديث ايه بسيطة، وقالوا الحق فيها مع البخاري او مع مسلم. وطبعا مسلم ممكن بعض العلماء ينتقد عليه احاديث اكثر من البخاري، وهنعرف ليه دلوقتي. فبيقول ان الأمة اتفقت وتلقت بالقبول الا ما علل مما أجيب عنه بالقبول، حتى يقول لك إن العلل ده أجيب عنه، يعني العلماء ردوا على اللي انتقد. فإحنا قلنا كده إن اللي انتقد مين؟ ابن عمار الشهيد والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي، ليه كتاب اسمه أطراف الصحيحين. عارف يعني أطراف؟ إن الواحد يجيب الأحاديث ويرتبها على الأطراف عشان يسهل اللي أنت تصل للإيه؟ للحديث. يعني مثلا أنا لو عايز أجيب حديث إنما الأعمال بالنيات، أنا عارف الحديث ده موجود فين، بخش على كتب الأطراف واجيب أول كلام إنما ده في حرف إيه؟ الألف، عشان أول حرف، فبدل ما أدور في الكتاب كله هبدأ في حرف الألف. إنما يعني هيبقى في أواخر الألف شوية، ليه؟ عشان ألف ونون، تمام كده، الهمزة والنون يعني. إنما الأعمال بالنيات، ده اسمه كتاب أطراف، زي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لمين؟ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ده جمع أطراف الكتب الستة. الكتب الستة اللي هي ايه؟ طيب حد يعرفها؟ صحيح البخاري وصحيح ايه؟ وصحيح مسلم وايه تاني؟ لا عايزين نرتبهم صح، نرتب الستة صح. لا مش صعبة، خدها كده بالترتيب ده: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، وقبل ابو الفضل ابن طاهر المقدسي ما كانش بيضم سنن ابن ماجه، كان بيقولوا عليها الكتب الخمسه، لكن ابو الفضل ابن طاهر المقدسي هو اللي ضم ايه؟ سنن ابن ماجه، قال ان ليها اهميه، فبقت كتب سته اصول فيها ايه؟ معظم الاحاديث، وعليها يعني لا يخرج حديث من احاديث الاحكام في الغالب من هذه الكتب الايه؟ السته او الاصول السته: البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. بعضهم بيقدم الترمذي على ابي داود، لكن ابو داود افضل من سنن الترمذي، متقدم عليه، تمام. فالاطراف بتاعت المزي اللي هو جمال الدين المزي صاحب كتاب ايه طب المزي، احنا اتكلمنا عن كتاب ليه، كتاب في علم الرجال، لو عايز تجيب ترجمه لواحد راوي تعرف حياته، تعرف ثقته، من اللي وثقه من العلماء، من اللي ضعفه، الكلام ده تهذيب الكمال في أسماء الرجال. وطبعا كتاب الكمال ده أصلا بتاع مين؟ محمد بن عبد الغني المقدسي صاحب كتاب الكمال، وجي عمل الترمذي المزي كتاب تهذيب الكمال، وهو في الحقيقة هو أضاف عليه بعض الأشياء، وانتقد على عبد الغني المقدسي، انتقد عليه بعض الأشياء يعني زود عليه كمان بس هذبه. وطبعا ابن حجر عمل تهذيب التهذيب وعمل تقريب التهذيب. تقريب التهذيب ده مجلد واحد ممكن يطبع في طبع في مجلدين، لكن في النهاية هو كتاب أصغر بيديك ترجمة مختصرة، الراوي باسمه بنسبته، ها، ويقول لك الراوي دوت من الطبقة الفلانية وأخرج لي فلان وفلان وفلان، وضعيف أو ثقة أو إمام أو كلام ده. اما تهذيب التهذيب بقى بيستفيض في ايه؟ في ترجمته، بيلخص كتاب تهذيب الايه؟ تهذيب التهذيب، يعني تهذيب تهذيب الكمال، بيجيب لك ملخص ليه، بيقول لك مين الرواه عنه ومين المشايخ بتوعه وبعض الاقوال اللي قيلت في شانه وهكذا، وممكن تعرض لتاريخ الوفاه والكلام ده. فدي معنى كلمه اطراف. فابو مسعود الدمشقي عمل اطراف الصحيحين، جمع حديث الصحيحين وحطهم على الاطراف، تمام؟ طب يحطهم على المسانيد برضو، يعني يجيب مسند مثلا أبي بن كعب في الأول مثلا، مسند فلان، مسند فلان، تمام؟ ويحط داخل المسند الحديث على الأطراف. أثناء ما هو بيعمل كده تكلم عن بعض الأحاديث التي انتقدها على مين؟ على البخاري ومسلم، على البخاري ومسلم. في واحد تاني انتقد على البخاري ومسلم اسمه أبو علي الغساني، أبو علي الغساني، ويقال له الجياني، وكان يكره أنه يقال له الجياني. ده الجيان دي في الأندلس. ده لي كتاب اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل، تقييد المهمل وتمييز ايه؟ المشكل. يعني يجيب مثلا البخاري لو قال حدثنا، او مثلا ورد اسم راوي من غير ما تذكر نسبته، حدثنا يعقوب، يعقوب من؟ ما في كذا واحد اسمه يعقوب، فيجي هو يقول لك لا ده هو قصده يعقوب ابن فلان، واخد بالك؟ مثلا يعقوب ابراهيم الدورقي او اي يعقوب ابن حميد ابن كاسب، اي واحد بيميزه عن طريق طرق الاحاديث. فده معنى تقييد المهمل وتمييز المشكل. عمل هو فصلين في اخر الكتاب على الاوهام اللي في الصحيحين، اتكلم فيه على بعض ايه الاحاديث اللي ايه انتقدها على البخاري ومسلم والكلام ده. فدول العلماء يعني اللي اتكلموا في المساله ديت، طب واخد بالك؟ وابن حجر طبعا رد على الايه، على الكلام ده كله في فتح الباري في المقدمه اللي هو هدى الساري او هدي الساري، وفي اثناء الكلام في الفتح نفسه في الاحاديث بيذكر ان بعض العلماء انتقد الحديث ده ورد هو ايه عليه. ومسلم طبعا من ضمن اللي كلمه على مسلم الامام ابن رشيد الفهري الاندلسي اللي هو ليه كتاب اسمه السنن الابين والمورد الامعن في المحاكمه بين الامامين في السند المعنعن، او بين البخاري ومسلم في السند المعنعن، عامل كده محاكمه بين الامامين بينتصر فيها للبخاري، فاتكلم على بعض الاشكالات في اسانيد ايه، في اسانيد مسلم. وطبعا يعني بعضهم عمل كتاب اسمه بين الامامين مسلم والدارقطني، عرض انتقادات الدارقطني على مسلم، ويعني بين ان الصواب مع مسلم في غالب الايه الامور. فالشاهد ان هذه الاشياء التي اعلت في البخاري ومسلم قليلة جدا، وغالبها في الإسناد، ورد العلماء على إيه؟ على هذه الأمور. لكن جملة ما في الكتابين تلقت الأمة بالإيه؟ بالقبول. الأمة تلقته، يعني تلقته جماعات من الأمة. أنت عندك في كتاب الباعث الحثيث هتلاقي بتاع الشيخ أحمد شاكر لأنه بيشرح فيه اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، هتلاقي إن هو ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن الجماعات من الأمة من المالك من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الأئمة والمتكلمين حتى اتكلموا عن ان احاديث الصحيحين تفيد ايه، تفيد العلم، تفيد العلم وترقت الأمة بالقبول. فهو بيقول هنا بل ما فيهما، مين اللي بيقول الكلام ده يا حسام؟ بل ما فيهما الا ما استثنيه، مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابن الملقن ولا السخاوي؟ السخاوي اللي هو بيشرح. اقرا كده يا اسلام. بل ما فيهما، بل ما فيهما، علي صوتك. بل ما فيهما الا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح، دون مطلق الصحيح نظري. ثم انه على مراتب، فعلاها ما اتفق على تواتره، وان اشترك مع احمد، وان اشترك، وإن اشترك مع ما عداه في مسمى افاده العلم ثم المشهور. طيب هنا السخاوي بيقول بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي، يعني عايز يقول رحمة الله عليه إن اللي موجود في الصحيحين إلا اللي احنا استثنيناه اللي هو الأحرف اليسيرة اللي هو إيه العلل ده اللي العلماء اتكلموا فيه، غير دول اللي هو الأغلبية والكسرة الكاثرة قطعي. يعني قطعي يعني أمر مقطوع به يقيني، يفيد العلم اليقيني. عارف يعني في العلم اليقيني؟ يعني أنت إذا قرأته توقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. حتى أن بعض العلماء كان بيجوز لأنت تحلف بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. يعني أنت يجوز لأنت تقول أقسم بالله أن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن ده يفيد إيه؟ يفيد القطع. وتلقته الأمة بالقبول، لم ينتقدوا أحد أصلا الحديث ده. تواخد بالك، ومروي في كتب كثيرة. طب أنا ينفع أحلف على حاجة أنا مش متأكد منها؟ لا يجوز، لكن لأن العلماء يقولون بإفادة أحاديث الصحيحين إلا ما استثنية وهو قليل جدا يفيد القطع، القطع اللي هو العلم الإيه؟ اليقيني، لتقطع به دون تردد أبدا، دون مطلق الصحيح فنظري. يعني إيه؟ إيه مطلق الصحيح؟ مطلق الصحيح هو الأحاديث الصحيحة عامة. إحنا عندنا، إحنا لسه بنتكلم على الصحيح ده مراتب أعلاها اللي هو إيه؟ اللي إحنا بندرسه دلوقتي المتفق عليه، لسه في مراتب تانية هناخدها دلوقتي. لكن مطلق الصحيح يعني باقي المراتب دي ممكن يبقى العلم فيه علم نظري. طب إيه الفرق بين العلم الضروري القطعي اليقيني وبين العلم النظري اليقيني؟ يعني إيه؟ العلم اليقيني إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. ضروريا يعني لا يحتاج إلى إعمال فكر، يعني من الضرورة إلا أنا لما أخبرك إن إحنا الآن مثلا جالسين في المسجد، دي مش محتاجة استدلال، صح كده؟ مش محتاجة إعمال فكر، ده شيء ضروري أنت بتقبله ضرورة بالضرورة وبتقطع بذلك، اللي هي الأشياء البديهية، أن الشمس تشرق بالنهار أو الشروق الشمس يؤدي للنهار مثلا، وأن القمر يظهر بالليل، دي أشياء هل بقى تقول لي طب سيبنا فكر؟ ها؟ وأن مثلا الكل أكبر من الجزء، دي محتاجة تفكير؟ دي أشياء بديهية، دي اسمها علم ضروري مش محتاج كلام. لكن في علم نظري محتاج اللي انت تفكر، محتاج اللي انا اديك دليل عشان خاطر توقن بالامر ده. يعني مثلا لما اقول لك ان مثلا دولة كذا تقع في قارة كذا، دولة مثلا الهند تقع في قارة اسيا، ده مش كل الناس محتاج انه ياخده ضروري، لان بعض الناس يعني عايز دليل، فنفتح الخريطة ونوري. فبالتالي ده محتاج نظر، محتاج استدلال، محتاج تفكير، لكن بيفيد في الاخر ايه؟ اليقين برضو. ها؟ لما اديك عملية حسابية يقولك احسب العملية ديت، فانت عشان تحسبها هتقعد ايه تفكر وتستدل لحد ما تصل ليقين ان الحساب المجموع النهائي في الاخر كذا وكذا، فهو بيفيد اليقين. لكن في يقين ضروري وفي يقين ايه؟ نظري. فبعض العلماء بيقول ان احاديث الصحيحين علمها ضروري. ليه؟ ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ لان الأمة اتفقت عليها او تلقتها بالقبول. طب ايه يعني ما الأمة تلقى بالقبول؟ يعني ايه المشكلة؟ ايه اللي يخليني متأكد قوي كده ان الاحاديث صحيحة رغم ان الأمة، طبعا الأمة المقصود بها العلماء، وإلا ان العامة لا يدخلون في هذا المسمى، انت واخد بالك؟ لكن معروف ان الأمة تلقت علماء كثيرين، الأمة كلها كانت بتقول إن الأحاديث الصحيحين إلا من تقد، ده من الإيه؟ من اليقين النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لأن الأمة أمة إيه؟ معصومة، الأمة معصومة عن الخطأ، الأمة لا تجمع على ضلالة، لا تجمع على إيه؟ على ضلالة. وده اللي يخليني أفهم إن اللي علل وانتقد اللي هو القليل ده ليس معنى انتقاده أنه غير صحيح، لكن معنى انتقاد أنه خرج من إيه؟ من الإجماع، واخد بالك؟ طبعا الإجماع بيخلي الحاجة تعلى، درجتها تعلى، عشان كده الأحاديث التي لم تنتقد مجمع عليها، الأمة أجمعت عليها وبالتالي درجتها أعلى، واللي انتقد صحيح لكن درجته إيه؟ أقل، الأمة لم تجمع عليه. فهو بيقول هنا ان الا ما استثني قطعي ضروري دون مطلق الصحيح، دون بقى غير الصحيح الامور الصحيحه الاخرى فنظري. بعض العلماء وجه كلام السخاوي توجيه غير ده، انه قصده على النظري اللي هو اللي في الكتابين، يعني قال النظري دي هتبقى الخبر، ها؟ بل ما فيهما إلا ما استثنية، بل ما فيهما ما هنا المبتدأ بتاع اللي بعد بل خبره فنظري نظري يعني هو يفيد العلم النظري. وقال إنه أفاد العلم النظري اليقين النظري لأن احنا استدللنا على صحته بقبول الأمة وعن طريق النظر في الأسانيد والعلماء الكبار نظروا في الأسانيد واستدلوا على صحة ما فيهما بالنظر في الأسانيد. طب لما ده يفيد النظري أما الأحاديث اللي هي مطلق الصحيح الأحاديث الصحيحة الثانية يعني هتفيد إيه بقى؟ هتفيد الظن الغالب. بص معايا أنت عندك العلم إما يكون يقين وإما يكون ظن تمام؟ في يقين اللي مفيش كلام اللي يقول عليه ده سواء ضروري أو نظري وفي ظن اللي أنت عندك بعض التخوف من عدم الثبوت لكن ده ظن غالب وربنا تعبدنا بالظن الغالب انه يغلب على الظن اللي انت ده حديث صحيح يغلب على الظن لا سيما الكلام ده في احاديث الاحاد يغلب على الظن ان الراوي ده لم يخطئ في هذا ايه الحديث ربنا تعبدنا بالظن الغالب. اما المشركين ربنا سبحانه وتعالى يقول ان تتبعون ان يتبعون الا الظن المقصود بهنا الظن الايه مش الغالب الظن اللي هو لا يفيد علم عشان كده المشركين بيتعبدوا للآلهة الباطلة بظن ها كاذب ليس بصحيح أو ليس بغالب تواخد بالك أو بيسموا الظن ده الظن الراجح اللي هو اللي احنا بنتعبد به ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده سواء هو العلم اللي في الصحيحين اللي حديث الصحيحين تفيد العلم القطعي الضروري أو النظري يبقى اللي في غير الصحيحين يفيد الايه الظن الايه الغالب وكله يتعبد به كله يتعبد ايه به تمام. فده معنى القطع والايه والنظري. قال ثم انه على مراتب اقرا عشان ننتهي ثم انه على مراتب فاعلاها ما اتفق على تواتره ماشي يبقى احنا كده بنقول ان اعلى الاحاديث اللي اتفق على تواتره. طب يعني اتفق على تواتره يعني ايه التواتر اصلا يعني متواتر التواتر في اللغه يعني التتابع. ثم أرسلنا رسولنا تترى يعني تترى يا ربنا تابع بين الرسل ها كل ما أمة يجي لها رسول وتكذب الرسول أو تقتل الرسول ربنا بيرسل إيه رسول آخر ده معنى التواتر. معنى التواتر إيه التتابع واخد بالك. فالتواتر في الاصطلاح أن الحديث يأتي من طرق كثيرة ها تفيد العلم عند سامع هذه الأحاديث لكن هذه الطرق لابد أن يستحيل تواطؤ الرواة على الكذب ها؟ وأن يكون مستند انتهائهم الحس. يعني الكلام ده يعني أنا دلوقتي الحديث المتواتر لازم يكون فيه شروط منها كثرة عدد الرواة أو كثرة الطرق. طب العدد قد ايه مين يقول كم عدد رواة المتواتر؟ بعضهم قال 3 بعضهم قال 4 5 7 9 70 313 ايش معنى 313؟ قال لك عدد اهل بدر السبعين واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال ان هو ده العدد اللي ايه اللي موسى ينقل به بالتواتر لبني إسرائيل الكلام الله عز وجل. كل هذه الاستدلالات وتعيين الأعداد في التواتر غير راجح بل التواتر يكون غير منضبط بعدد هو عدد كثير وخلاص. فكل قضية تختلف عن الأخرى. النهاردة لو واحد مثلا جانا دخل على المسجد وقال ده فيه مثلا حادثة كبيرة جدا حدثت في حلوان وقال حاجة يعني صعبة جدا تحدث ان مثلا الناس عملوا شيء غريب انت لا تتوقع الناس تعمله. فلو واحد قال لنا كده ممكن هو اما ان يكون كاذبا ولو احنا بنثق فيه هنقول ان هو ايه مش واخد باله سمع كلام من واحد شاف تجمع بعض الناس فظن ان في شيء معين. لكن لو دخل واحد تاني واحد تالت اليقين عندك او الامر عندك ايه عمال بيزيد امتى يكون الامر ده يعني لا تطعن فيه متواتر لما الطرق تتعدد بحيث ان العدد ده يديك احساس نفسي واطمئنان نفسي ان ده لا يمكن ان يكون الخبر كاذبا، يبقى العدد يختلف باختلاف قضية. فمثلا اتنين بيتخانقوا مع بعض على الشارع غير قضية ان مثلا حصل ثورة عارمة، غير قضية ان حصل مقتلة كبيرة، كل حاجة محتاجة لها عدد على قدها، تواخد بالك؟ فالتواتر لا ينضبط بعدد. الحاجة الثانية ان هم يكونوا استحالة كل اللي اخبروك ده يتواطقوا على الكذب، لان ممكن جماعة يخشوا ويعملوا عليك ايه، يقولك هنعمل عليه فيلم، هنخش انت الاول تقول له بعد ربع ساعة خش انت وانا اخش انا بعديك بنص ساعة، يبقى تواطقوا على الكذب. فلما تحيل العادة ان هم يتواطقوا او يتفقوا على الكذب يبقى ده شرط تاني. وفي النهاية يكون اللي هم بينقلوا الخبر ليس عن طريق العقل انما بالرؤية او المشاهدة او السماع، يقول لك انا شفت او سمعت، ها مش انا جيت بالي ان كذا بالعقل، زي النصارى مثلا ما اخذوا قضايا العقيدة عندهم عقلية، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده العقيدة عند النصارى متواترة، ليه ده نقلوها عن جماعات من النصارى القدماء، لا دي مسألة دي في النهاية نتيجة عقلية او كلام عقلي، ان الرب اللاهوت حل في الناسوت، الخالق حل في المخلوق عياذا بالله، ده كلام عقلي افتراه بعض زنادقته، تاخد بالك؟ ونقلوا بقى الجم الغفير منهم بقى، نقلوا عن واحد في النهايه ما قالش انا شفت او سمعت، تاخد بالك؟ وان يكون في نهايه الخبر انه افادك العلم، اداك يقين، فلو ما اداكش اليقين يتحول على طول الخبر المشهور. فالخبر المشهور هو الذي نقص فيه شرط من شروط التواتر، نقله العدد الكثير نعم، لكن من غير ايه، من غير ما يكون يفيد العلم او يعني ليس منتهى انتهائهم الحس. طبعا التواتر فيه شروط اخرى او فيه كلام اوسع، لكن لا يعني نزيد على ذلك. يقول فاعلاها ما اتفق على تواتره، طبعا ده اعلى حاجة. طب التواتر ده ما خلي بالك عشان برضو افهم اتفق على تواتره يعني ايه، الحديث اللي اتفق على تواتره حديث من كذب علي متعمدا. حتى زعم ابن الصلاح في كتابه، كتاب اسمه ايه يا حسام؟ ابن الصلاح كتاب اسمه ايه؟ هم يقال عنه المقدمة، لكن هو اسمه هو ابن الصلاح، ما قالش انها سميه المقدمة، اسمه ايه؟ علوم الحديث، برضو بيقال عنه كده، لكن هو الاسم الصحيح كما ذكر الشيخ الشريف حاتم حفظه الله، قال اسمه الصحيح معرفة أنواع علم الحديث، ده الاسم الصحيح لكتاب ابن الصلاح اللي هو المشهور بالمقدمة، معرفة أنواع علم الحديث. طبعا الكتاب ده هو أعظم كتاب، إنه اتفرع عليه كل الكتب اللي جاءت بعد ذلك، يعني حتى كتاب المقنع بتاع ابن الملقن اللي هو بيختصره اللي هو كتابه ابن اللي كتبه ابن الملقن، والتذكرة اللي عملها ابن الملقن وبيشرحها السخاوي دلوقتي، ده معمول في النهاية على نسق ابن الصلاح. فالشاهد ابن الصلاح قال ما فيش حديث متواتر غير من كذب عليه متعمدا، ده ليه؟ لان ابن الصلاح اعتمد ان المتواتر هو المتواتر لفظا، يعني الحديث يأتي بلفظ ايه واحد، كل الصحابة ده عشرات من الصحابة قالوا الحديث ده، نقروه بلفظ واحد تقريبا، من كذب عليه متعمدا فلم يتوقع مقعده من النار، ان كذب عليه كذب على احد، من كذب عليه متعودا فليلج النار او فليتبوأ مقعده من النار، احاديث ايه لفظها تقريبا واحد. فقال لك مفيش حديث لفظه جه من طرق كثيره بنفس اللفظ كده، فما قال مفيش خالص غير هو الحديث ده. لكن الخطيب البغدادي قال ان المتواتر اللفظي مش شرط يكون متفق في اللفظ، ده ممكن يكون قريب في المعنى، بس اهم حاجه يكون المعنى منصوص عليه. زي مثلا مساله خروج النبي عليه الصلاه والسلام من مكه، دي وردت في احاديث ايه كثيره والمعنى منصوص عليه، النبي عليه الصلاة والسلام خرج بألفاظ مختلفة لكن المعنى ايه منصوص جوه الحديث انه خرج من مكة، او احاديث الصلوات اركان الصلاة وركعات الصلاة والكلام ده المعنى منصوص عليه، وفي احاديث كثيرة جدا وطرق كثيرة، فده متواتر المعنى ده، ان الصلاة مثلا اربع ركعات دي متواترة مش متواترة؟ متواترة، متواتر لفظي لان المعنى منصوص عليه. يبقى خلي بالك المتواتر اللفظي بيخش فيه اللفظ والمعنى المنصوص عليه. طب اذا كان المعنى غير منصوص عليه يعني تفهمه كده بس مش موجود بالكلام، زي معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي في حديث نبع الماء من بين أصابعه، في حديث انه كان بيكسر الطعام ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث مش عارف سجود الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث لما مج في البئر فالبئر الماء فاض وما كانت تبض بقطرة. والكلام ده كله في كده معنى او في كده لفظ موجود في الحديث واحد في حاجات مختلفة. طب في معنى واحد مش منصوص عليه لكن المعنى مستنبط اللي احنا ممكن نلخصه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. فده اسمه تواتر معنوي. يبقى التواتر اللفظي اللفظ موجود او معنى منصوص عليه زي حديث الخروج النبي عليه الصلاة والسلام والهجرة وحديث الصلاة واركان العبادات والحج والزكاة وكده. اما الحديث المعنوي التواتر المعنوي اللي هو ايه ان المعنى غير منصوص عليه انت تستنبطه من مجمل طرق الحديث. فهو بيقول لك ما اتفق على تواتره يبقى اللي بعد منه ايه يبقى اعلى حاجة اللي هو المتفق على تواتره. بعد كده منه ايه مين يقول؟ لا لا وما اختلف في تواتره. هتلاقي في حديث متواتر عند البعض وغير متواتر عند ايه. فده اللي يبقى الدرجة التانية على طول بس هو ما ذكرهاش عشان يتكلم الناس بتفهم صح كده. قال لك يعني زي ما يقول يقول مثل وقد اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال ثالثها التوقف. طب يا عم في الأول والثاني يقول لك ما لازم أقوله ما الأول نعم الثاني لا والثالث اللي أنا مش عارف التوقف. هتلاقي كده في كتب العلماء اللي بيسردوا أقوال العلماء يقول لك ثالثها كذا. معروف بالعقل كده أن الأول واحد قال نعم أو يعني قال المسألة دي فيها جواز والثاني قال لا يجوز يبقى الثالث التوقف اللي هو قال لا أقول بالجواز ولا غير الجواز عشان يقولش ده قطع هضم كل الكلام الأول. أو واحد سقط من نسخة المؤلف يا عم سقط انت سقط من عقلك انت. فهنا ما اتفق على تواتره يبقى الثاني ايه ما اختلف في تواتره. فاخبالك وعندنا كتب كثيرة في مسألة التواتر ديت يعني بيذكروا في أحاديث كثيرة. قال وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم ها ثم المشهور يبقى بعد منه المشهور. قلنا المشهور هو ايه نقلوا برضو عدد كبير لكن لم يفد العلم لم يفد العلم. عشان كده هم قالوا ان المشهور اللي رواه ثلاثة فأكثر وده كلام ابن حجر تمام. اما ابن منده فبيقول انه رواه ثلاثة يقول رواه ايه ثلاثة. يعني في عدد نفس التواتر برضو يكون فيه عدد كثير عشان كده مشهور جاء من طرق متباينة كثيرة. برضو يستحيلهم يتواطوا على الكذب تواخد بالك لكن ما يفيدش العلم ما يفيدش ايه العلم لو افاد العلم كان يبقى متواتر تواخد بالك ده معنى المشهور. طيب عشان ننتهي احنا كده ما ذكرناش مراتب الصحيح. اول حاجة في الصحيح ايه المتفق. يعني المتفق عليه يا شيخ مجدي من حديث صحابي لازم القيد ده من حديث صحابي واحد. طيب بعد المتفق عليه ما أخرجه البخاري في صحيحه انفرد به البخاري يعني دون مسلم وبعد كده ما انفرد به مسلم دون ايه البخاري بعد كده ما كان ولم يخرجه وبعد كده ما كان عشرة البخاري ولم يخرجه وبعد كده ما كان عشرة ايه مسلم ولم يخرجه بعد كده ما كان في ايه ما صححه الأئمة يعني تلاقي في سنن الترمذي او سنن ابي داود والأئمة ايه صححوا. دي مراتب الايه الصحيح مهمة جدا نحفظ سبع مراتب دول تواخد بالك. طيب اخر شيء لماذا كان صحيح البخاري اصح من صحيح مسلم ليه؟ احنا قلنا ان معظم الأمة او جمهور الأمة على ان صحيح البخاري اصح من صحيح مسلم ووردت بعض عبارات الأئمة في تفضيل مسلم على البخاري لا سيما كلام المغاربة اللي هم علماء المغرب والأندلس والجماعة دول. ليه؟ طيب ابن حجر يقول لم يرد معنى كلامه يعني لم يرد نص صريح في تفضيل مسلم على البخاري إنما النصوص الصريحة في تفضيل البخاري على مسلم وأن مراد من فضل مسلم على البخاري ليس في الأصحية. محدش قال أبدا أن مسلم أصح من البخاري لكن اللي فضله قال أفضل من جهة الترتيب والتبويب وحسن التقسيم. إن البخاري بيعمل إيه في الأحاديث؟ بيجيب الأحاديث يقطعها حسب الأبواب الفقهية اللي هو عايزها، واخد بالك؟ أما مسلم بيروح سارد الأحاديث كلها ورا بعض، كتاب الطهارة تحر سارد كل أحاديث الطهارة اللي عنده اللي صاحت عنده في الإيه؟ ورا بعضها. وطبعا بيهتم باللفظة، يوم حدثنا فلان وفلان وفلان، ويقول مثلا فأما فلان فقال أخبرنا، وفلان قال حدثنا، يبدأ إيه؟ يستثني ويضع لكل راوي ما قاله، وده طبعا مهم جدا عشان يفرق بين حدثنا وأخبرنا، واخد بالك؟ ويقول مثلا وبعضهم قال كلمة كذا وبعضهم لم يقولها، أو بعضهم ذكرها بكلمة كذا. فالمسلم يهتم جدا بمسألة الدقة في نقل الألفاظ وتقسيم الطرق والاهتمام بأدوات التحمل وأدوات الأداء والكلام ده كله. أما البخاري محدش أبدا يقول إنه أصح من مسلم، حتى العبارات اللي وردت عن جماعة من علماء المغاربة إنما هي عبارات في أفضلية الترتيب والتقسيم والتبويب وغير هذا. أما ليه البخاري أصح من مسلم؟ لعدة اعتبارات، منها اكتب دي عشان ننتهي إن شاء الله عز وجل، أن البخاري أفضل من مسلم وأعلى منه مكانة عند العلماء، حتى أن مسلما كان يقول البخاري تكلم يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، لما فكري مسألة من المسائل كده وحديث من الأحاديث، حديث كفارة المجلس، ويعني قال هل في الدنيا إسناد أفضل من هذا؟ فمسلم قال له استر ما ستر الله، يعني في علة بس مش لازم أقولك عليه، استر ما ستر الله. فمسلم اتخض، يعني إسناد زي دوت يروي سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في كفارة المجلس، إيه العلة فيه؟ هل في الدنيا إسناد أفضل من ذلك؟ فقال استر ما ستر الله. فيعني قال له تكلم وقبل قدميك ورجليك قول. فلما أوضح له العلة انبهر مسلم وقال تكلم يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل قدميك ورجليك أو يديك وقدميك، وكما ورد في الكتب، وذي ذكرها ابن حجر في النكت وذكرها غيره من المتقدمين. يعني فالشاهد أن البخاري أتقن من مسلم وهو شيخ مسلم. ثانيا أن البخاري إنما اشترط شرطا صعبا واحتاط للأحاديث، يعني البخاري شرطه في الاتصال أعلى من شرط مسلم. البخاري قال أنا لن أخرج حديث أحد إلا أن يكون قد عاصر شيخه، طبعا لازم يكون عاصر شيخه عايش في نفس العصر، وأن يثبت في حديث واحد على الأقل أنه قابله وسمع منه. مسلم قال لا ده شرط صعب قوي، لا أنا هخرج أحاديث المتعاصرين مع إمكانية اللقاء، إن هم الاثنين عايشين في بلد واحدة وهو بيحدث عنه، بس كان ده في السند المعنعن، خلي بالك مش في حدثني، حدثني خلاص مسألة واضحة. لكن لما واحد يقول مثلا قال مالك عن نافع، طبعا دي أصلا معروفة، مالك عن نافع، مالك كان من تلاميذ نافع واشتهر عنه المسألة ديت، لكن راوي يروى عن راوي آخر، طب يا رب يعني يا ترى هل قابله أم لم يقابله؟ البخاري يقول لك لازم يكون ثبت أنه قابله في حديث واحد عشان ناخد منه المعنعن بتاعه. مسلم يقول لك لا، طب أمكن المقابلة هاخد الحديث. فشرط البخاري أضيق وأصعب من شرط إيه؟ عشان كده أحاديث البخاري أعلى، إنك أصح من مسلم لأنه ضيق الشروط. أيضا من تقده العلماء على البخاري أقل من تقدوه على مسلم، عشان نتكلم عن الانتقادات، وإن الدارقطني وابن عمار الشهيد وأبو علي غساني الجياني وأبو مسعود دمشق انتقدوا، اللي انتقدوه على البخاري أقل من إيه؟ من مسلم. وأيضا معظم من انتقدوا على البخاري من الرواية، يعني الراوي ده والبخاري أخرج له الراوي ده في كلام، قال لك معظم هؤلاء من شيوخ البخاري، يعني البخاري أعرف بيهم. البخاري لما أخرج عن شيخ العلماء تكلموا فيه، لا ده البخاري قعد معاه وخبر طريقته وعرف ثقته وضبطه، فهو أعرف بيه من إيه؟ من غيره. عشان كده ده في الجملة البخاري كان أفضل وأصح من إيه؟ من مسلم. تمام؟ فمهم جدا ان احنا يعني نقرا كلام ابن الملقن وشرح السخاوي ونراجع الكلام ده كويس جدا ونبحث في هذه الأمور ونأتي بأسئلة. طول ما أنت بتجيب أسئلة بقى أنت بتعمل إيه؟ يبقى أنت بتذاكر. وطبعا ده يشعل حافظتك وفهمك للعلم. عشان كده مسألة المذاكرة دي في غاية الأهمية للفهم. وكل ما ترتقي في العلم كل ما تفهم أكتر وتتعلم يعني أكثر بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يبارك لنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.